الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه من خلقه ومصطفاه من أنبيائه ورسله، صلى الله وسلم وبارك عليه كلما تألقت عين لنظر وكلما اتصلت أذن بخبر وكلما اهتز ورق على شجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن مد في أعمارنا حتى بلغنا شهر رمضان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. كم من إنسان كان يؤمل أن يدرك شهر رمضان وهو يعد العدة ويترقب اليوم تلو اليوم حتى يبلغ هذا الشهر ليكون من الصائمين القائمين. لكن اخترمه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات قبل أن يدرك الأمنيات، وها أنتم اليوم قد أدركتم ما كان يؤمل غيركم، أدركتم أمنياتكم، وها أنتم اليوم في شهر الصوم، في شهر الجد والاجتهاد، في شهر الصبر والمصابرة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم شهر رمضان وهو الصائم القائم المتعبد صلى الله عليه وسلم، ثم يبشر أصحابه ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه برحمته، ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم قبلها. أولستم تعلمون أن الصوم واجب على جميع الأمم، ولكن الله اختصكم فيه بأعظم خصلة ووفقكم إلى أعظم منزلة ورزقكم أفضل وسيلة هي التقوى. هذه الخمس لم تعطها أمة من الأمم قبلها، فأين المسلمون المستبشرون بفضل الله؟ وأين المسلمون التواقون لرحمة الله؟ وأين المسلمون المشمرون عن ساق الجد ليدخلوا في غمار الصالحين ليشربوا من الريان الذي أعده الله للصائمين؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويغفر لهم مع آخر ليلة منه. هذه خمس خصال: الأولى الرائحة المستكرهة التي تخرج من فم الصائم هي عند الله أطيب من ريح المسك عند الناس، لأنها أثر طاعة من طاعاته، وآثار الطاعة محبوبة عند الله. وتستغفر الملائكة الطائعون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستغفرون لكم عباد الله حتى تفطروا. ولذلك اعلموا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ويزين تعالى كل ليلة جنته لعباده الصالحين ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، مؤونة الدنيا وأذاها وأتعابها، ليدخلوا جنة الله. ومردة الشياطين تصفد، وجميع أبواب الجنة تفتح، وكل أبواب النار تغلق، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي بعض الآثار أن الله يعتق كل ليلة 70,000 ممن استوجبوا دخول النار، وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الليالي الماضية كلها. أفلا تسعك عبد الله رحمة الله؟ وويل لمن حرم نفسه رحمة الله، وويل لمن لم تسعه رحمة الله فالتسعه ناره وجحيمه وعذابه، وما أعد للكافرين من أغلال وسعير. هذه فضائل من فضائل هذا الشهر الكريم، ورحمات تتمالى عليكم أيها المؤمنون. فافرحوا برحمة الله وفضله، وافرحوا ببلوغكم شهر رمضان، وافرحوا أنكم أصبحتم من الصائمين القائمين، واجتهدوا في أن تكونوا في عداد المعتقين من النار. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقد كان الصيام واجبا على الأمة السابقة، بل على الأمم السابقة كلها، وإن كان يختلف عن كيفية صيامنا اليوم، إذ كان فيه زيادة أن يصوموا إضافة عن الطعام والشراب كانوا يصومون عن الكلام. فهذه فائدة أولى وتسلية لمن شعر بالضعف والتعب والإعياء في يوم الصيام، فإن الأمم السابقة كانت تصوم أكثر منك فلا تكن أكثر منك أجرا. وفائدة أخرى لعلكم تتقون، فأي صائم ذلك الذي ترك الطعام والشراب ثم لم يترك الفرية في أعراض المسلمين؟ أين ذلك الصائم الذي ترك الطعام والشراب وما زالت تسرح عيناه في الحرام ويفري لسانه بالحرام وتستمع أذناه إلى الحرام ويشهد الحرام ويرى الحرام، القلب مليء بالغل والحقد والحسد، حقود حسود، عدو لدود، قاطع لأرحامه، عاق لوالديه، ظالم لعباد الله. أي صائم هذا؟ أي صائم ذلك الذي ترك الطعام والشراب لكنه ما صام عن الحرام في ليل رمضان؟ لو نطق رمضان لتبرأ من كثير من المسلمين اليوم. يفطر أحدهم على الدخان، مجرد ما يسمع الأذان يفطر على الدخان ويمسك على الدخان، يفطر على سماع الأغاني والموسيقى والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، بل ربما فعل ذلك وهو صائم، يتابع في ليله المسلسلات ويستمع الأغنيات ويتابع القنوات الفاشلات التي تعرض ما يغضب رب الأرض والسماوات، ثم قال إنه صائم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذيرا عظيما، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، وعمل الزور كل عمل محرم، والجهل الاعتداء والظلم والفرية وقطيعة الأرحام والحسد والحقد، فليس لله حاجة إلى صيامه، وصيامه لا ينفعه لأنه لم يتحقق بالتقوى. وذهبت الفائدة من الصيام لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون غضب الله، ولعلكم تتقون عذاب الله، ولعلكم تتقون النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. والحجر يلقى على شفير جهنم ويحتاج إلى 70 سنة حتى يصل إلى قعرها. فاتقوا الله عباد الله واحفظوا صيامكم، فقد جاء رمضان ليقول للأعين الخائنة صوني صومي عن الحرام، ويقول للآذان الخائنة صوني، ويقول للآذان الخائنة صومي عن الحرام، ويقول للجوارح صومي عن الحرام. صلوا وسلموا على خير الصائمين وأفضل المتعبدين وأكرم رسل رب العالمين، القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأطهار